مثلا يمكن ان بدون اذن؟ لا لا يمكن، لانه مستعير سياتي معنا. فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح اعاره، هذا ضابط. من لا يصح تبرعه لا تصح اعارته. كل شخص لا يصح تبرعه، اي عارض بقى، صبي، مجنون، مغمى عليه، محجور عليه، لا يصح. سفيه لا يصح تبرعه، لا تصح اعارته. لا. ومن لا يملك المنفعه كمستعير، انا استعرت منك هذا القلب، هل انا املك المنفعه؟ لا، انا ما املك المنفعه، انما املك الانتفاع. كل منفعه انتفاع، ايش هذا الكلام؟ لا، انتبه اخي الكريم، هناك منفعه انا املكها في الايجار، انا املك المنفعه، املك السكنه نفسها، خلاص. اما ملك الانتفاع اني انتفع به وارده، لا املك المنفعه في ذاتها. في الايجار ايضا انت لا لا يملك، في الايجار يملك المنفعه، والا يدفع اجر، يدفع نقود، يدفع نقود شراء لهذه المنفعه، لكن بعد ذلك يرجع ايضا بعد سنوات، خلاص لما تنتهي الاجاره، لكن في اثناء مده الاجاره لا، انا املك المنفعه. اما هذا المستعير يملك الانتفاع، يعني ينتفع بس بالقلم، ينتفع بالايه؟ بالقلم. اما اذا لم ينتفع به فهو لا يملك المنفعه، لا يعير لغيره. المستعير لا يعير، انا اعرضك هذا الكوب، تأخذ هذا الكوب وتعيره لغيرك؟ لا، لا يجوز، لأنك لا تملك الكوب ولا تملك منفعة الكوب، إنما تملك أن تشرب فيه بس، هذا هو ملكك، أنك تنتفع به. ولذلك ينبغي عليك أن تحافظ عليه، حينما لا تنتفع به تضعه تحافظ عليه، صح ولا لا؟ واضح هذا الكلام؟ يبقى إذن المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. انتفاع بس، ينتفع تستفيد، لكن المنفعة نفسها، منفعة الكوب نفسه أنا أملكه، لا، ما يملك المنفعة، إنما يملك أن يشرب فيه، يملك أن ينتفع به بس. مثلا أنا أخذت هذه القلم أن أكتب نفس الشيء. آه نعم، ليس منفعة ولكن انتفاع. انتفاع انتفاع، خلاص واضح واضح أو واضح. ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. لابد أن أرجع إلى المعير، إلى صاحبي، أقول يا شيخ أنت أعطيتني القلم لأكتب به، أخي يريد أن يكتب به، أعطيه له؟ أعطيه له ولا ما أعطيه؟ قال لا، ما تعطيه، أنا أعطيته لك أنت، أنت فقط، هذا الكلام قلم غالي علي، كيف أنا أعطيه؟ لا، أعطيه لك أنت، أنا أثق فيك أنت بس، يبقى لا يجوز أن يعطيه، وهذه مسألة في منتهى الخطورة. لماذا؟ لأن كثير من الناس يتساهلون فيها. يا أخي، يا أخي عبد اللطيف، يستعير الكتاب، خلاص أخذ الكتاب يقرأ فيه. هذه الإعارة، إعارة منفعة ولا إعارة انتفاع؟ ملك انتفاع، يقرأ فيه، هو يأخذ الكتاب. أخي الإسلام، تريد الكتاب؟ تفضل الكتاب. أسأل أنا صاحب أين الكتاب؟ يقول أعرته لفلان. لا يحق لك أن تعيره، حرام. آثم. لماذا هو آثم؟ لأنه لا يملك المنفعة، إنما يملك إيش؟ انتفاع بس. كسب جدا. نعم، وكم من كتب ضاعت بسبب هذه المسألة، ضاعت، تضيع الكتب خلاص. لذلك أحد العلماء السلف يعني قال، يعني ما تعير كتبك؟ قال انا امتنع عن اعاره الكتب. لماذا؟ لانه الانسان يضيع كتبه بهذه الحال، فلا يجوز للمعير ان يعير، لا يجوز للمستعير ان يعير، لا يملك هذا، انت لا تملك، انت تملك فقط ان تنتفع عنه. ليش الحال؟ نعم، وممكن بالنسبه للشيء الذي لا تستطيع تمسك، مثلا رقم حاتف مثلا، انا اخذت من محمد رقمه وهو قال لا تعطي لاحد، ويعني هذا انا استطيع ان اتكلم معه بهذا الرقم، هذا يعكس كثيرا،

تصح أن أعيرك السيارة لتذهب بها إلى مشوار ثم تردها إلي، تقول سيأخذ جزء من البنزين، يا شيخ هو يعوضك هذا البنزين. ولو معير فقد سيأتي معنا، سيأتي معنا حكم، خلاص سيأتي معنا أنه عقد ضمان ولا عقد أمان. طيب سنقف عند هذا الضبط. أنا أقول مثلا مدرس فأقول لي شاك يشرب أنا ما أقول وهو بعد ذلك يرجع يعيد هذا. نتوقف عند